لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا ومرحبا بكم. أدعو الله عز وجل في عليائه أن يستعملنا لنصرة دينه، وأن يجعل لنا ولكم أوفر الحظ والنصيب من ذلك، كما ندعوه سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم رمضان. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان. ما زلنا أيها الأحبة مع مختصر منهاج القاصدين، وما زلنا مع قول المصنف رحمه الله تعالى: ومنها أن يصون عرض أخيه المسلم ونفسه وماله عن ظلم الغير، ويناضل دونه وينصره. أي هذه من الحقوق التي لأخيك المسلم عليك، سواء بحضرته أو في غيابه، لأننا كما قلنا وكررنا في كلمات الإمام، هذه من أسنى معاني الأخوة الإيمانية: أنت هو وهو أنت، ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والمعنى أي أن تصون عرض أخيك المسلم كما أنت حريص على صيانة عرضك. تخيل هذا المعنى، وهل يتبادر لذهنك أن هذا يكون في حضرتك فقط، أم تحب أن يصان عرضك حتى في غيبتك؟ هكذا كن مع أخيك المسلم. هذا معنى راقي جدا جدا جدا، ولعلنا مر بنا الحديث المبارك: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. وفي الحديث الصحيح: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. الظالم برده عن ظلمه، والمظلوم بمساعدته في الحصول على حقه دون تعد. وكما في الحديث أيضا: المسلم أخو المسلم. معنى راقي جدا جدا، لا يظلمه، سواء منك أنت أن يقع منك ظلم عليه، أو أن يكون في حاجة لنصرتك فلا تقوم بنصرته فهذا ظلم منك له، وإن كان أصل الظلم من غيرك لكنك تقعست عن نصرته. لا يظلمه ولا يسلمه، يعني لأي أمر من الأمور التي لا يرضاها لنفسه ولا يخذله. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وأنا أقول: إياك إياك أن تخذل مسلما في حاجة إليك، يعني ضع هذا نصب عينيك واجعل هذا ديدا لك، إن أي حد يقصدك يطلب منك يسألك يريد منك معاونة مساعدة على أمر من أموره، خذ القرار وعقد العزم أنك لن تخذله ما استطعت إلى ذلك سبيلا، اللهم إلا إذا كان الأمر أكثر يعني أو أكبر من طاقتك ولا قدرة لك عليه، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. واسمع هذا الحديث الجميل، حديث مبارك، اجعله يعني دليلا لك في هذا الباب. اسمع: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ يخذل امرئا مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه، ينتهك فيه من حرمته، اسمع، إلا خذله الله في موطن يحب فيه أنت، يعني يحب فيه نصرته أي من الله عز وجل. وما من أحد ينصر مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن أحب فيه نصرته، أي سبحانه وتعالى. عنوان الحديث ده إيه؟ الجزاء من جنس العمل. يعني إذا اتخذنا القرار أننا لن نخذل مسلما أبدا، والله سيتولى أمرنا سبحانه وتعالى ولن نخذل أبدا. توهم لو طبقنا هذا المعنى فيما بيننا الأثر سيكون عظيم جدا جدا جدا. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومنها أنه إذا بلي بذي شر فينبغي أن يجامله ويتقيه. كلام ممكن يكون حساس شوية بس خطير، لأننا جميعا نتعرض لمثل هذا الأمر. قد تبتلى بذي شر، سواء من الرحم، من القرابة، من الجوار، من الزملاء، من المسؤولين، من إلى آخره. كيف تتعامل معه وأنت لابد لك من معاملته؟ شوف الإمام ماذا يقول وبماذا يستشهد. نعم، قال: ومنها أنه إذا بلي بذي شر فينبغي أن يجامله ويتقيه، لحديث عائشة رضي الله عنها. سأذكر لكم الحديث. ثم قال: وقال محمد بن الحنفية، ذا اللي هو مين؟ محمد بن علي بن أبي طالب، أمه من بني حنيف. ماشي. قال إيش؟ ليس بحكيم من لم يعاشر بالمعروف من لا يجد من معاشرته بدا، حتى يجعل له الله عز وجل مخرجا. حديث عائشة الذي أشار إليه الإمام بنصه، أن رجل النبي صلى الله عليه وسلم في بيته مع عائشة، رجل استأذن ليدخل على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم للمستأذن: ائذنوا له، فبئس ابن العشيرة، أو قال: بئس أخو العشيرة. يعني يبدو أن له شرور، تعديات، تجاوزات. فلما دخل، خلاص دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع، فلما دخل عليه ألان له القول صلى الله عليه وسلم، عمله كويس جدا، ألان له القول. فلما خرج، عائشة كانت فقيها، قالت: يا رسول الله، قلت له الذي قلت قبل أن يدخل، بئس أخو العشيرة، اسمعوا الكلام، ثم ألنت له القول، يعني لما دخل عملته معاملة كويس. فقال صلى الله عليه وسلم: أي عائشة، شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من ودعه الناس أو تركه الناس اتقاء فحشه أو قال شره. الموضوع ده إيه؟ أقول لك. قيل: هذا في من لا بد من معاملته، له صلة قرابة، صلة رحم، له عليك حقوق، مسؤول عنك، صديق، جار، زميل، ولابد من التعامل معه. وإن كان له بعض الشرور وبعض الأثام، فأنت تنوي أن تتعامل معه بالحسنى، اتقاء لشره، لأثامه، لشروره، لما قد يقع منه، حتى يجعل المولى لك تبارك وتعالى فرج ومخرج. يمكن يموت، يمكن أنت تمشي، يمكن ربنا يهديه، وارد كل شيء. معنى الكلام ده يا جماعة، أن أنا لازم أعود نفسي على الصبر والاحتمال. هذا الرجل كان مؤذي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كان مؤذي وله شرور، لكنه ابن العشيرة، أخو العشيرة، يعني مقرب، لابد أن يعامل. عشان كده نقول يا أخوانا، إحنا لازم نتحمل بعض، ولازم نواسي بعض، ولازم يعني نتعلم من منهج النبي صلى الله عليه وسلم كيف نتعامل مع من لا بد من معاملتهم، لأن ده قدرك. أحيانا تكون زوجتك دي، أو يكون ابنك، أو يكون أخوك، أو ابن عمك، أو جارك، أو حاول أن أنت تتعلم هذه المعاني المباركة في التعامل. نعم. لكن إذا كان بالإمكان أن تتحول عنه اتقاء لشره دون مفسدة فلا حرج في ذلك. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومنها أن يجتنب مخالطة الأغنياء. دي بقى نصائح لك أنت، بينصحك نصائح هي في الحقيقة تحتاج إلى توجيه، يعني كأني بالإمام يقول منها أن يجتنب مخالطة الأغنياء. أقول ليس هذا على إطلاقه. طيب لو اجتنبنا كلنا الأغنياء، إذن من للأغنياء؟ ومن الأغنياء أناس نحسهم على خير وفيهم من الخير ما فيهم، إذن نحن نساعد على إقامة الطبقيات والفوارق وبناء الحواجز. أنا أقول للإمام عليه رحمة الله: قد نكون معك في حالة أن تقول مثلا لسين من الناس لا تخالط الأغنياء، خوفا عليه أن يفتن بغناهم، أن يتذلل إليهم، أن يمد يده لهم، أن يسكت على منكرهم، أن يجاملهم في باطلهم، أن لا يستطيع أن يأمر معروف في وسطهم. نقول له: لا، ده أنت ما تروحش أصلا، لأنك أنت ممكن تفتن بما هم فيه وعليه، قد تتأثر. فهنا الكلام وجيه يقبل من الإمام عليه رحمة الله، لأن بعض الناس لو أنت حطيته في وسط الأغنياء ممكن كمان إيه يتسخط على حاله ويشتكي المولى لخلقه، وممكن يعني يقلب على طول عشان يصير منهم ومعهم، يدور عليه فرصة مخالفة ومحرمة، مش كده؟ فالبعد مطلوب لمن هذا حاله، لكن لمن كان حاله الثقة في نفسه وفي التزامه وهو يختلط بهم لنصحهم وتوجيههم وارشادهم وتعليمهم، نقول توكل على الله، لا تترك الفرصة، لأن هؤلاء فيهم من الخير ما فيهم يحتاجون إلى التذكير. وكم من الأغنياء نحسبهم والله حسيبهم، يعني من الذين يبذلون وينفقون ويقومون بأعمال جليلة جدا جزاهم الله خيرا. لذلك الأمر ليس على إطلاقه أيها الإمام الذي نحبه في الله. نعم. طيب، قوله الأولى عليه: ومنها أن يجتنب مخالطة الأغنياء ويختلط بالمساكين. كلمة خطيرة جدا، ويختلط بالمساكين. يعني يختلط بالمساكين؟ قال لك يقترب منهم، يتعلم منهم معاني الرضا ومعاني التواضع ومعاني البساطة ومعاني التسليم لقضاء الله وقدره ومعاني التخفف من الدنيا ومن أعبائها. يوجد حديث مشهور هو لا يرفع للنبي صلى الله عليه وسلم، والحديث بنصه أظنه لشهرته، يعني نذكره: اللهم اجعلني مسكينا، أحيني مسكينا، وامتني مسكينا، واحشرني في زمرة المساكين يوم القيامة. الحديث لا يرفع بل لا يصح أصلا، ولكن الإمام البيهقي عليه رحمة الله يقول كلام جميل: الدعاء ليس بالقلة، يعني أنه يتمنى الفقر أو القلة، لكن يتمنى أن يكون على إخبات وعلى تواضع كحال المساكين من المؤمنين الذين يرضون بقضاء الله وقدره، لا تسخط ولا اعتراض ولا شكاية، لي عايش ببساطة ورضا عجيب. مش بتشوف النوعية دي في وسطينا كده؟ ناس كتير بسطاء جدا. مساكين يعني ايه مساكين؟ المسكين ده احسن حالا من الفقير، يعني يدوبك دخله ما يكفهوش السنة مثلا، بس راضي، لا بيشتكي ولا بيتسخط. وبعدين المعنى الجميل هنا قال لك ان المسكين يعني من فضل الله عليه ان الله لم يفتح عليه الدنيا حتى يكون متخففا. فاكرين الحديث: خفف الحمل فان العقبة كؤود وراك حساب. فاكرين حديث ان مساكين الامه يدخلون الجنه قبل اغنيائها بخمسمائة سنه؟ المساكين يخشوا الجنه قبل اغنيائها بخمسمائة سنه؟ عشان ايه؟ عشان التانيين هيتحاسبوا من اين وفيما. لكن ده ما فيش عد غنمك زي ما بيقولوا. ولذلك المعنى بمخالطة المساكين هنا على اختيار الإمام، عشان أنت حتى لو كنت من الأغنياء يعني يدخل إلى نفسك الزهد والبساطة وعدم التكلف وترضى بالذي أنت فيه. فهذا معنى جميل في الحقيقة. نعم. ثم قال عليه رحمة الله: ويحسن إلى الأيتام. عايز أقول كلمة ونحن على عتبات رمضان: من للأيتام؟ ما من الآن إلا ويفكر كيف يستعد رمضان. كل الأيتام، إذا فكرت في الآخرة وفي صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل هذا من أأمن أسباب الصحبة هناك، أنا وكافر اليتيم كهاتين في الجنة. شوفوا المسافة بينهم قد إيه، وأشار بإصبعيه سببه التي تليها، يعني ستكون رفيقا للنبي صلى الله عليه وسلم وأنت كافل اليتيم. واحد مرة سمع الحديث ده، شوفوا بساطة الناس اللي على الفطرة، بقول له الحديث، بكى ودور عايز أكفل أيتام. قلت له روح للجمعية فيها ملفات واللي انت عايزه. راح نقى تقريبا عدد كبير من الملفات وكفلها كفالة تامة. يعني أنا كده أضمن أن أكون جنب النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. قلت هذا حديث صحيح في الصحيحين. رجل بكى من شدة الفرح، قل لعل أعمالي لا تبلغني الرفقة وأطمح من خلال هذا الحديث. الله أكبر. فهل تريدون مرفقة النبي صلى الله عليه وسلم؟ احرصوا على الأيتام. وبعدين كفالة اليتيم، خلي بالك عشان تبقى فاهم، مش معناه أن أنت بس لتكفله تديله الكفالة الشهرية وخلاص، ده معنى، ومش معناه ان انت بس اللي تدفع من جيبك، لا. الكفالة لها انواع: الكفالة المادية، في الكفالة المعنوية، النصح والتوجيه والرعاية والمتابعة والتعليم والتأديب وما شابه ذلك. ثم تأتي له بكفيل، فلك مثل أجر من كفل. وقعت على حديث صحيح، اسمع، في منتهى الجمال، حديث أورده الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كافل اليتيم له ولغيره أنا وهو كهاتين في الجنة، وأشار بإصبعيه. يعني أنت لو رحت جبت واحد تلعم الحج تعالى في أيتام في المكان الفلاني كفله أنت وهو مع بعض. تخيلوا، تحركوا يا أخوان، تحركوا. أخوانكم محتاجين لجهودكم، الأيتام محتاجين لتحركاتكم، لأن ده فيه أجر عظيم لنا جميعا بإذن الله تبارك وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى، قال: ومنها، أي من تلك الحقوق، عيادة مرضاهم. طبعا مر بنا الإشارة إلى فضل عيادة المريض، وذكرنا الأحاديث التي وردت في الباب آنذاك، ولكن هنا ذكر معنى جديد. هو الإمام ذكر هنا معنى جديد في نظري يحتاج إلى وقفة، كأني به يقول: ومنها عيادة مرضاهم لنصحهم وللحفاظ عليهم، لأنهم في موطن فتنة حال مرضهم. عارف يعني إيه؟ المريض ده في موقف خطير، يعني ممكن الشيطان يتلاعب به، يترك الصلاة، يتسخط، يشتكي، يكفر والعياذ بالله تعالى، ييأس من روح الله، من رحمة الله، يحتاج إلى هذه المعاني. وذلك الإمام يقول إيش؟ قال: ترشده لحسن الصبر والرضا بقضاء الله وقدره، وكذا قلة الشكوى والتضجر والفزع إلى الدعاء والتوكل على الله تعالى. والله العظيم كلمات، كل واحد عايز درس، كل كلمة عايز درس. إن إحنا أكيد يا إخواني لا نخلو من مرضى في أسرنا، في أرحامنا، مع زملائنا، في جيراننا، باقي المسلمين من حولينا. هذه فرصة أن نحافظ عليهم وهم على يعني احتمال مغادرة الدنيا. نتكلم في هذه المعاني الجميلة فنوصيهم. يعني مثلا مما يعني خطر ببالي من خلال كلمات الإمام، يقول ترشدهم لحسن الصبر، تقول اصبروا على المرض، هذا ابتلاء، وهذا الابتلاء لا شك كفارة إن كان لكم ذنوب، وإن لم يكن لكم ذنوب وابتليتم بالمرض فلعلها لدرجة لن تصلوها إلا بهذا المرض. أشد الناس بلاء للأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، ويبتلى المرء على قدر دينه، كلما كان في دينه صلبا قوة في إيمانه يعني زيد له في الابتلاء. وفي الحديث عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء عمل شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، ولذلك هذا ليس لأحد إلا للمؤمن. وكما في الحديث الصحيح ما أصاب المسلم من هم ولا غم ولا نصب أي تعب ورهاق، ولا وصب أي مرض، ولا أذى أيا كان نوع الأذى، حتى الشوكة إلا كفر الله بها من خطاياه، في رواية حتى يلقى الله وليس عليه خطيئة. طمنوا الناس، كلمون في هذه المعاني، هذه رسالة، هذا دين، هذه يعني من صور النفع للآخرين. ناس كثير جدا، أنا يعني أتذكر بعض الصور، ذهبنا مرة مع بعض الأخوة لبعض المرضى كاد أن يموت على غير الطريق، والله بفضل الله بعض الأخوة قام بتذكيره، ردت الروح في الراجل وبكى واستحضر واستشعر تيمم وصلى، الدنيا تغيرت وبلغنا والحمد لله مات على الشهادة وهي تشهد. تخيل بقى لو سبنا في حالة التسخط والاعتراض ده، انت فكرك مش هتسأل؟ لا، انت مقصر، ان في دوائر انت مسؤول عنها لازم تتحرك فيها وتأدي دورك يعني كما اريد لك. نعم، ايضا يعني ترشده الى معنى مهم جدا، الايمان بالقضاء والقدر. تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبلغ العبد حقيقة الايمان حتى يعلم ان ما اصابه لم يكن يخطئه وما اخطاه لم يكن يصيبه، اللي جات فيك ما كانش ممكن ما تجيش فيك، واللي انت عاوزه وما جاتلكش مش ممكن تجي لك، لان الامر قد جرى به القلم. وذكره بقول لقمان الحكيم، يعني ان كان قد ابتلاك فقد أعطاك فيما أنت تعرفه جيدا من النعم التي لا تعد ولا تحصى. ومن الواجب في القضاء والقدر أن تقبل فيما تحب وفيما تكره. قال يا بني واعلم أنك لن تتقرب الله عز وجل بأعظم عنده من أن ترضى بقضائه وقدره فيما تحب وفيما تكره، في الحالتين، لأن الاختيار له. لو عندك ثقة في اختياره وحسن تدبيره ستسلم ولا تعترض ولا تتسخط عليه. ثم يعني الوصية بالدعاء والتضرع، وأن الله عز وجل يقبل الدعاء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، لا تيأسوا من روح الله، عليكم عباد الله بالدعاء، فإن الدعاء ينفع إما نزل وإما لم ينزل، وإن البلاء لا ينزل أي على العبد، فيقابله الدعاء فيعتلجان لقيام الساعة، ولا يرد القضاء إلا الدعاء. قولوا الناس هذه المعاني لعلها ترفع روح المعنوية، ثم ذكروهم بحسن التوكل على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أليس الله بكاف عبده. قوله عليه رحمة الله، ومنها أن يشيع جنائزهم ويزور قبورهم. طبعا تكلمنا عن تشيع الجنائز فيما مضى، لكن أراه هنا يريد معنى آخر، هذا ما تعودناه من الإمام عليه رحمة الله، أنه أخر الكلام مع الإشارة الأولى لتشيع الجناز والفضل والأجر، لكن هنا يقصد معنى آخر، وهو في قوله يزور قبورهم. اسمع ماذا يقول. قال والمقصود من الزيارة: واحد، الدعاء، اثنين، الاعتبار، ثالثا، ترقيق القلب. يا الله، الدعاء، الدعاء ليك ولا ليهم؟ الدعاء للميت وللمقبورين، لأنك تحييهم بدعائك، هم في مس الحاجة إلى دعوة منك، وهذا ما يعني تنفع به من مات من أخوانك من المسلمين. وأنا أقول لك سبحان الله، أليس هذا دعاء بظهر الغيب لهم؟ الملك سيقول لك أمين، ولك أنت أيضا بمثل، والجزاء من جنس العمل يصرف لك من يدعو لك حينما تكون معهم وفي مكانهم. فالدعاء يعني اغتنم الفرصة أنك تدعو، لما تذهب للمقابر تدعو لهم بقدر ما تستطيع في نيتك أن يكون هذا لك رصيدا عند الله تبارك وتعالى. وأما قوله الاعتبار، معلش يا شباب محتاجين نقف عند هذا المعنى، ما لنا لا نعتبر بالموت؟ في كل يوم نشيع جنازة، صديق قريب صاحب كبير صغير رجال نساء، ولكن الحال على ما هو عليه. الأثر يقول من لم يتعظ بالموت فلن يتعظ ولو تناطح جبال الدنيا بين يديه. من كان يريد واعظا فالموت يكفيه. أنا وأنت محتاجين إن إحنا وإحنا بنودع أو بنشيع أو بنزور المقابر إن إحنا نتوهم المشهد. لو سألنا السؤال هؤلاء الذين في القبور ماذا يتمنون لو أعيدوا إلى الدنيا؟ تسبيحة، ركعة، ذكر، طاعة. ما زلنا في سعة، ما لنا لا نستحضر ما هم فيه ونستصحب ما هم فيه. لذلك يا أخواني الاعتبار بالموت عموما وبالقبور على وجه الخصوص أمر في منتهى الأهمية. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أثر عنه، جاء مرة إلى الأصحاب وهم يحفرون قبرا، قال ما هذا؟ تعملوا إيه؟ طيب معروفه شكله قبر. قالوا قبر نلحده لأخي لنا توفي، معروف أنه يحفر قبر الواحد ميت، لكن شوف عشان لفت الأنظار. فقال لمثل هذا فاعدوا، لمثل هذا فليعمل العاملون، جهزوا نفسيكم استعدوا لهذا. أنت اليوم مشيع، غدا قد تكون أنت المشيع. فالاعتبار شيء ضروري جدا يا شباب أن يوضع في الاعتبار، لأننا فعلا نحتاج إلى الأمر الثالث، ترقيق القلوب. القلوب من قسوة الحياة، من الضغوط، من الهموم، من الديون، من الغلاء، من الوباء، من المشاكل، من الخلافات، قست. ولذلك لا سبيل يعني ترقيق القلوب إلا بتذكر الموت، إلا بأن نذهب للمقابر، إلا أن نتفكر ونعتبر. ولذلك الإمام وهو يعني يتكلم هنا في الباب يقول كلام جميل جدا جدا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم طبعا يروى في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة المقابر في البداية حماية لجنب التوحيد، ثم لما استقرت العقيدة أذن لهم في زيارة المقابر، كما في الحديث بنصه يقول النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها ترقق القلب وتدمع العين وتذكر بالآخرة، ولا تقولوا هجرا، أي فحشا ما تقولوش كلام في تفاخر ودنيا، ما تكلموش في الحياة، يعني خليها محل للاعتبار والاتعاظ بهذا الموقف العظيم. عشان كده الإمام بيقول إيه، شوف اللفتة الجميلة جدا منه، بيقول ومن آداب تشييع الجنائز، وانت هتروح للمقبرة وانت بتشيعها، المشي تمشي وراها أو على جنبها الأيمن أو الأيسر لا حرج، ونقول ولا حرج بالركوب لمن لا يستطيع المشي، فيش مشكلة خالص، الأمر فيه سعة. اسمع، ولزوم الخشوع، ان انت تفكر في مصيرك انت وماذا أعددت. ثم يقول وترك الحديث، الصمت من السنة عند تشييع الجنازة. شوف اتباع اللطيفة الجميلة جدا كم فرطنا فيها. وملاحظة الميت، النظر للنعش، عشان كده السنة النعش ما يتغطاش خصوصا الرجال، عشان يبقى أبلغ للنصيحة وللموعظة، ويدخل المشهد الكفن يدخل إلى القلب مباشرة لعله يرقق قلبك. فإذا شيعت جنازة فليكن بصرك مع الميت، ركز عليه، هتستفيد جدا جدا بهذه الملاحظة الجميلة من الإمام. قوله والتفكر في الموت والاستعداد له، كلمة جميلة جدا جدا. على فكرة يا جماعة، التفكر في الموت من أعظم أسباب تزكية النفوس. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي المؤمنين أكيس أعقل، المين أكثرهم للموت ذكرى، لكن اللي بعديها وأشدهم له استعدادا. ما هو شيء فرحتي أن أنت يبقى إذن الموت على شفا الأنفاس، قد تموت في لحظة. إذن ماذا أعددت؟ تأهلت؟ تأهبت؟ انتظرت فعلا ملك الموت يأتيك في لحظة؟ ولا هتطلب وقت مستقطع؟ ولا هتشحن رصيد؟ لو رصيدك نفذ ماذا ستصنع؟ رب يرجعون هيات كلا. إذن عليك أن تعتبر بهذا المعنى الجميل وتستعد. فهل نحن فعلا عندنا استعداد للموت بهذا المفهوم؟ كده اسأل نفسك دلوقتي وانت قاعد، وجاوب لما تروح. ماذا لو دهمك الموت؟ صفيت حسابك؟ خلصت اللي عليك؟ اديت الواجبات والحقوق؟ ايه عدد المظالم؟ ايه عدد الواجبات اللي انت ما بتأديهاش؟ الحقوق الغائبة؟ خلص نفسك لربما لا تستطيع. لا تضيع هذه الفرصة. نعم، قوله وأما حقوق الجاري فاعلم أن الجوار يقتضي حقا وراء ما تقتضيه أخوة الإسلام، فيستحق ما يستحقه كل مسلم وزيادة. وجاء في الحديث، أولا هذا ليس بحديث، هذا يعني لا يرفع من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن معناه صحيح كما سنبين. يقول إن الجيران ثلاثة، جار له حق واحد، وجار له حقان، وجار له ثلاثة حقوق. فالجار الذي له ثلاثة حقوق هو الجار المسلم ذو الرحم، فله حق الجوار وحق الإسلام وحق الرحم. وأما الذي له حقان فالجار المسلم له حق الإسلام وحق الجوار، وأما الذي له حق واحد فالجار المشرك أي غير المسلم على الجملة. قلنا الحديث لا يصح ولكن المعنى صحيح. قال المصنف رحمه الله في الكلام عن حقوق الجار: واعلم أنه ليس حق الجوار كف الأذى، بل احتمال الأذى والرفق وإسداء الخير. كلام في منتهى الروعة، لأن احنا فعلا يعني في الحقيقة يعني عندنا خلل في أداء حقوق الجوار، أدى إلى هذه الحالة من التفكك والتناطق والتناحر بطريقة في الحقيقة تدمي القلوب. كم الخلافات والمشاكل بين الجيران، كأننا في ساحة حرب، الناس يتربص بعضهم لبعض. والله لو تعلمنا الحقوق كما سنبين ما وقع هذا بيننا. الإمام يقول ليس حق الجار كف الأذى منك عنه، بل أن تتحمل أنت الأذى منه. وقال بعض السلف حقه ثلاث، أي الجار كف الأذى عنه منك يعني أنت ما تأذهوش، واحتمال الأذى منه يعني حاجة عجيبة يعني أنا ما نأذهوش وهو يؤذيني وأنا أتحمل بشوف اللي جاي التلت بقى، والإحسان إليه منك. يعني أنت ما تأذهوش ولو أذك تتحمل وتحسن إليه. ده عايز إيه ده؟ بس والله بالإمكان لمن تاجر مع الله عز وجل، لمن تعرف على فضل هذا كما سنبين لك. اسمع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. طيب بمفهوم المخالفة، يلا، من آذى جواره فهو لا يؤمن بالله واليوم الآخر. الإيمان الكامل الذي يمنعه، عنده خلل. لو عندك إيمان بالله واليوم الآخر لا تؤذي جارك أبدا وإن أذاك. يا الله، معقولة؟ إي والله معقولة، هذا هو الدين. اسمع اسمع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه، اللي جاره خايف منه من شروره وأثامه وتعدياته وظلمه وبغيه ولسانه وسلطته وأبنائه وأهله. جاره يعني مرعوب منه والله لا يؤمن. ماذا نقول أكثر من ذلك يا إخواني؟ والله الحديث في الباب يعني حسبنا. قول سلم: لا يزال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. مرة بنحكي مع جماعة مختلفين على حاجات يعني حاجات صعبة جدا يعني. لهم ده النبي صلى الله عليه وسلم كان خايف ينزع الوحي بالتوريث. قال الحقيقة على أمي توريث ده احنا كده مش خالصين. قلت لهم رحمة ربنا أنه ما نزلش، بس ده دليل على المكانة، أن أنت تحرص على أن تبر الجار وأن تتحمل أذى الجار وأن تحسن للجار، ستقوم بأسره وباستيعابه بإذنه تبارك وتعالى بذلك. أما أن يعني نتعامل بهذا التحفز فهذا لا يليق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الأصحاب خيرهم لصاحبه، وخير الجيران خيرهم لجاره. يا الله، حاجة جميلة جدا قوله: والرفق وإسداء الخير، أي أن تتعامل مع جارك برفق. حاجة عجيبة يا شباب، يعني تتعامل معه برفق، أن تكون رفيقا هينا لينا. ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف، أو ما لا يعطي على ما لا سواه، الفظاظة والغلظة. الرفق آسر، لو أنت رفيق هين لين هتجيبه لمسة أكتاف زي بنو لحي، وهتتجاوز أي مشكلة بفضل عز وجل. لكن الفظاظة والغلظة وتقطيب الجبين والتحفز والاحتقان الدام، هذا يجعل الموقف مشتعلا على أي كلمة أو تصرف، ولو من طفل صغير أو من سفيه أو من يعني غير ذلك. نعم، أيضا من الكلام الجميل الذي ذكره الإمام عليه رحمة الله، قال: وإسداء الخير له، يعني إسداء المعروف، صنع المعروف يا أخواني جميلة جدا، آسرة مؤثرة. لما تقوم بالمعروف مع جارك في يعني أي حال يتطلب ذلك، هذا لا شك سيبقي الوفاء ويبقي الجميل ويبقي الاحترام ويبقي التقدير. فإسداء المعروف هو أولى به من غيره، تخلي بالك، أولى به من غيره. نعم، شوف بقى وصية الإمام الجميلة، يستعرض بعض الصور التي هي من الحقوق، يقولها باختصار كده، يقول إيه؟ قال: وإن يبدأ جاره بالسلام. عارف يعني إيه؟ جارك وانت جاره، ممكن تكونوا طالعين مع بعض، انت طالع من بيتك وطالع من بيتك، يقول لك: خليك دايما انت الذي يبدأ بالسلام. عارف ليه؟ قال لك رسالة طمأنة، رسالة حب، احترام وتوقير وتقدير، انت اللي بتبدأ. آسرة كاسرة، هتخليه برضو يفكر قبل ما يعمل معك اي حاجة. حاجة جميلة جدا. نعم، شو بقى النصيحة التانية؟ قال: ولا يطيل معه الكلام. يا الله، شوي الحكي، لا تحكي معه كثيرا، لأن في تدخلات كثيرة قد تؤتي بنتائج عكسية، قد تؤدي لتدخلات ومفاسد أكبر. فخلي الكلام بالطلب، خلي الكلام بالميزان. ليه؟ يبقى الاحترام ويبقى التقدير، عشان ما تنكسرش يعني الحواجز الأدبية بينك وبينه. نعم، وهذا أحوط وأسلم كما قلنا لك وله، لأن كثرة الاختلاط كما تطالعون تأتي بمفاسد يعني حدث ولا حرج عنها. الاختلاط المشين وحالات الزنا وحالات السرقة وحالات التعدي وما شابه ذلك كلها نتيجة عن الاختلاط الغير منضبط. لكن الشاعر يقول لك: ده جار وعلى عيني وعلى راسي، بس في ضوابط في المسألة. قال: ومن تلك الحقوق أن تعوده إذا مرض، ده حق كما قلنا لعموم المسلمين عليك. قال: وتعزيه في المصيبة، هذا معلوم. قال: وتقوم بتهنئتي في فرحه، بشرط أن لا يكون فيه منكرات أو مخالفات شرعية، لو لا يجوز التهنئة بذلك حال اقتراف المعاصي. قال: ويصفح عن زلاته. شيء رائع جدا. لو زل في حقك غلط في حقك تغافل، اعمل نفسك سمعتش، اعمل نفسك ما شفتش. على فكرة هذا شيء جميل جدا جدا، قل من يقوم به. يعني مر في مشكلة واحد من عوام الناس، والله أعجبني أدعو له إلى الآن، رجل له مكانة وقادر على الرد، والجار تسافه معه وقال له كلام خطير، لو أبناء هذا الرجل علموا لحدث بينهم قتل، لكن سمعين الكلام طشاش مش فاهمين. فبيتكلم معهم وأنا قاعد معاه، قلهم لا هذا الرجل قال كلام غير كده خالص، مين اللي قال لكم كده؟ هديوا الأولاد والموضوع تحلوا الحمد لله. وجاء خدني على جنب قال لي انت عارف كان بيقول ليه كذا كذا، ولو قلت لعيالي كان حصلت مصيبة كبيرة. قلت له قبلت رأسه، جزاكم الله خير. تخيل انه حافظ على نفسه وعلى أولاده وتحملها. تغافل أنت إلى ما بدأ يعني خطأ في حقك في مثل هذا الأمر ولا تقف عليه. قال المصنف ولا يطلع على داره، أي من حق الجار على جاره، صيانة لحرماته وعدم كشفها والاطلاع عليه. أوعك يعني تطلع على عقر دار جارك، أوعك، حرام عليك، أوعك تبص في الباب لو فتح حتى سهوا، لا تنظر إلى عقر داره أبدا، هذا لا يجوز لك، احرص على ألا تفعل ذلك أبدا. قال ولا يضايقه، تأمل في وضع الخشب على جداره، أي إذا أراد أن يقوم بسقف داره واحتاج لذلك. حاجة يعني لو جارك حب يسقف مثلا عنده حاجة في بيته وجداره ما يكفيش وسند على جدارك، إيه رأيك؟ إيه شعورك؟ الدين بيقول لك سيبه يسقف، وسع عليه، احتسب ذلك عند الله. احنا خلي بالكم في غربة، والله كانت عندنا مشكلة من فترة، عركة وفيها ضرب نار زي بيقولوا. انا قلت يعني الاخوة يتصلوا الحق الدنيا، الناس حتموت بعض، قريب ابن عم اشقاء، قلنا اكيد في حاجة كبيرة، جبناهم وعدنا. ايه المشكلة؟ المشكلة على 20 سنتي بين البيتين، والله العظيم يا جماعة 20 سنتي بلوك، 20 سنتي. انفجرت، قلت لهم يا جماعة والله ما تيجي قبر، القبر بياخد أقل حاجة 40 سنتي، في ايه؟ تقتلوا بعض عشان 20 سنتي؟ بصوا في بعض وبكوا وحضنوا بعض، ازاي احنا نعمل كده؟ قلت لهم الشيطان عايزكم تعملوا كده، ايه يعني 20 سنتي يعني؟ ده اذا كان السنة بتقول لك سيبه يصف على ده، لو حط خشبه على جدارك ده شرف ليك وأجر وثواب ليك. احنا فين؟ احنا في غربة جديدة والله، يا رب يسلم يا رب. قال ولا يتبعه النظر فيما يحمله إلى داره. شفت بقى الحتة دي بتغيظ الجار جدا، انت لما تجيب حاجة من بره وانت شايلها وداخل بيها والجار يقعد يبص، تغر صدره عليك، قد يظن أنك تحسده على ذلك أو يعني تنظر في يعني في حاجته. ليه أنت تحط نفسك في موقف زي ده؟ إذا رأيته يدخل شيئا لداره، يحمل شيئا لنفسه كأنك لم تره، اشغل نفسك بالناحية الأخرى، هذا أمر عظيم جدا. حفظ على قلبك وعلى قلبه، خلي الأمور تسير يعني في الاتجاه الصحيح. نعم. قال ويستر ما ينكشف من عوراته، يعني لو انكشف لك صوت من بيت جارك أو مثلا مشكلة، نزاع، خلاف، يعني استر ولا تتكلم في ذلك. والأروع أيضا يعني قال ولا يتسمع عليه كلامه، هو بيتكلم في بيته وانت جاره، اوعك تكسر ودنك عشان تسمع، اوعك، لا يجوز لك، حتى لو بتكلم في حاجة عادية، حتى في مصلحة لا يصح لك ذلك. لو حسيت ان اولادك هيسمعوا او انت هتسمع، اشغلهم بكلام في اي موضوع، اعمل اي حاجة، لانه لا يجوز لك ان تتسمع تنصت، هذا اعتداء على حقه الذي يجب عليك. نعم. قال ويغض الطرف عن حرمته، يقصد أهله إذا خرجوا أو دخلوا لا تنظر إليهم. نعم. قوله ويلاحظ حوائج أهله إذا غاب، أي إذا سافر أو غاب عنهم تتعاهدهم في حدود المأذون به شرعا. بس خلي بالكوا عشان إحنا يعني بنلاحظ مشاكل عديدة، إذا سافر الجار ينبغي أن يكون التعامل بالضوابط الشرعية. أنت كرجل لا تدخل في غياب صاحب الدار، ترسل أهلك لا حرج، أبنائك الصغار لا حرج، أما أنت تدخل فهذا موطن ريبة على أهله وعليك أنت، فلا تضع نفسك في موطن ريبة أبدا. وقيل من حقوقه عليك أن تنصح له، وهذا مر في الحقوق العامة، وأن تقرضه إذا استقرضك إذا كان بإمكانك، ولا تضيق عليه الطريق. دي حاجة بسيطة بس، يعني مشاكل الجيران، قفل الطريق، حاطط سيارته في الطريق، حاطط حاجته في الطريق، هذا لا يجوز لك أن تضيق الطريق عن جيرانك. والأدهى والأمر أن تقتص من الطريق إن شاء الله كل يوم سنتي، يحف في الطريق كل شوية لما يخليها خلص. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله من غير منار الطريق، ملعون، وخصوصا الجار يستعملها فلا يحق لك أن تعرقله في السير عليها. نعم. قال ولا يؤذيه برائحة طعامه، ولا يؤذيه برائحة طعامه. يا الله إلا أن تهديه منه. شوفوا الحديث الجميل ده يوقف ويرفع. قال ولا تؤذيه بقتال قدرك، بقتال قدرك يعني الريحة بتاعت القدر والدخان اللي طالع من الأكل اللي على النار. ولا تؤذيه بقتال قدرك إلا أن تغرف له منها. وفي الحديث يا أبا ذر، شوف الوصية بقى، إذا طبخت مرقة عندك شوربة يعني فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. احنا في حد بيعمل كده؟ على فكرة الحاجات دي كانت عادات وعرف وتقاليد رائعة. الجيران كيف لو اي طبيخ جديد ولا اكل جديد ولا حاجات موسمية كان اول شيء يعطى منها الجار. النهاردة ظن نادر الحاجات دي، صح؟ عملة نادرة والله. يا رب سلم سلم يا رب. قال المصنف رحمه الله تعالى فضل حقوق الأقارب والرحم. قال وأما حقوق الأقارب والرحم ففي الحديث الصحيح رواية عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرحم معلقة بالعرش، تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. وفي رواية الرحم معلقة بالعرش، تقول يا رب هذا مقام العائد بك من القطيعة، فيقول لها تبارك وتعالى يا رحم أيرضيك أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ تقول رضيت يا رب، رضيت يا رب، رضيت يا رب. الواصل موصول والقاطع مقطوع والعياذ بالله تعالى. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. المكافئ يعني ايه؟ المكافئ اللي لا يصل إلا من وصله، لما لكن الواصل هو الذي يصل حتى من قطعه، يعني اللي يعمل فيه حاجة يروح رددها له، لا ده الأحسن بقى الذي يصل من قطعه. شوف هذا الحديث الجميل. قال وفي حديث تفرد به مسلم أن رجلا قال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عليهم ويجهلون علي، فقال صلى الله عليه وسلم لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم الملة ولا يزال معك من الله ظهيرا. قال فكأنما تسفهم المل، المل اللي هو التراب الذي من مخلفات الأفران وما شبه ذلك التي من حطب الوقود الطبيعي العادي يعني. قال فكانما تسفهم المن ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. قال والمعنى أنك منصور عليهم وقد انقطع احتجاجهم عليك بحق القرابة كما ينقطع كلام من سف المل وهو الرماد الحار أي لا يستطيع أن يتكلم أصلا. سبحان الله، يعني هم يقطعونه ويصل، هم يجهلون يتعدون عليه وهو يحلم ويصبر، هم يمنعونه ويعطي. فنسلم يقول فإن كنت كما قلت فلا زال معك من الله ظهيرة، أنت منصور من الله عز وجل، لا تعاملهم بما عملوك به. أقول يا أخواني صلة الرحم من آكد الحقوق التي أكد عليها تبارك وتعالى في كتابه والتي وردت فيها الآيات بصيغ كثيرة. قال الله تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى فآت ذا القربى حقه والمسكين. وقال الله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر. قال الله تعالى محذرا فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. قال الله تعالى والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. أما في الأحاديث فاسمع عن أبي ذر رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم أن لا تأخذني في الله لومة لائم، أقول الحق ولا أخشى في الله لومة لائم، وأوصاني بصلة الرحم وإن أدبرت، يعني حتى لو هم قطعوني قال لي برضو أن أنا أواصل على وصلهم. وورد البخاري من حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال من سره أن يبسط له في رزقه ويؤسأ له في أثره يعمل إيه؟ فليصل رحمه. عاوز ربنا يعني يبسط لك في رزقك بفضله وينسأ لك في أثرك فلتصل رحمك. وحديث عبد الله بن سلام المشهور لما ورد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة في هجرته وكانت الخطبة الأولى يا أيها الناس شو السلام واطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. قال وفي الصحيح أيضا عند البخاري من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. أيضا عنه صلى الله عليه وسلم إن أعمال بني آدم، شوف الحديث العجيب هذا، إن أعمال بني آدم تعرض كل خميس ليلة الجمعة أي على الله عز وجل، فلا يقبل عمل قاطع رحم. كل خميس ليلة الجمعة الأعمال تعرض على الله عز وجل فلا يقبل عمل قاطع رحم. يا ربي سلم سلم. وعن جبير بن مطعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع أي قاطع رحم. وقال صلى الله عليه وسلم وكل رحم آتية يوم القيامة، الرحم بتيجي بنفسها، أمام صاحبها تشهد له بصلة إن كان وصلها وعليه بقطيعة إن كان قطعها. أورده الحاكم وقال على شرط الشيخين، يعني هتيجي الرحم بنفسها تيجي قدامك، إن كنت أنت واصل هتقول ده وصلني، كنت أنت مش واصل تشهد عليك بالقطيعة. يا رب استرنا ولا تفضحنا يا رب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس شيء أطيع الله فيه أعجل ثوابا من صلة الرحم. يعني حاجة عجيب، يعني تعجل لك الثواب في الدنيا كمان والأثر في الدنيا. ليس شيء أطيع الله فيه أعجل ثوابا من صلة الرحم وليس شيء أعجل عقابا من البغي وقطيعة الرحم. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم برد عليك على طول، وقطيعة الرحم بتظهر فيك على طول. يا ربي سلم سلم. وصح الشيخ أحمد شاكر عليه رحمة الله من سره أن يمد له في عمره يوسع له في رزقه ويدفع عنه ميتة السوء، فليتق الله وليصل رحمه. شفتوا الفضل قد ايه؟ يا ربي كم قصرنا. وفي المزند عن عائشة رضي الله عنها وهو في الترغيب والترهيب، صلة الرحم وحسن الجوار، أو قال حسن الخلق، اسمع، يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. يا الله، كل هذا بهذا العمل البسيط. يعني بالمناسبة يا إخواني، احنا النهاردة خلاص على عتبات رمضان، وأكيد أنا وأنت نعلم من أرحامنا ما لا يعلمه غيرنا. فتشوا في أرحامكم وصلوهم، وسعوا عليهم، احسنوا إليهم ولو حتى بالكلمة الطيبة، بالابتسامة، بالزيارة قبل رمضان. تعهدوهم بما تستطيعون، إن كنت لا تستطيع ابحث عن من بيده أو بإمكانه تقديم الخير وأرشده إليهم، هذا سيكون لك في هذا بفضل الله تبارك وتعالى. قال المصنف رحمه الله: حقوق الوالدين. يا الله يا الله، كنت أتمنى أن نطيل فيها الحديث، لكن لأننا اتعدنا أن ننتهي عند كتاب العزلة، يعني تصبرون علينا 10 دقائق لنختم هذا الباب إن شاء الله. الإمام يعني اختصر الكلام جدا عن حقوق الوالدين، طبعا عالم ومدرك الأمر، فأحال على الأدلة الشرعية، أنه يتكلم في زمن كان العلم فيه منتشر والمعاني فيه وصلة، لكن أراني مضطرا أن أتكلم بشيء من الأدلة لبيان هذه القضية، لأننا نرى صور العقوق قد انتشرت بيننا وأصبحت بهذه الصورة التي تدمي القلوب. أقول حسبك أن تعلم أنه لو لم يكن إلا أن قرن تبارك وتعالى حقه بحق الوالدين لكان كافيا لك لتنتبه لخطورة الأمر. قال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. وقال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال الله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وقال الله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا إن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. وقال تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا بالله شيئا وبالوالدين إحسانا. وقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عقوق الوالدين من أعظم الكبائر والتي قرنت بالشرك بالله عز وجل. ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكما في الحديث: اجتنبوا السبع الموبقات. عارفين هي ايه؟ أول حاجتين: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وفي الحديث المرفوع: من أرضى والديه فقد أرضى الله. الله، من أرضى والديه فقد أرضى الله، ومن أسخط والديه فقد أسخط الله. يا الله. وبر الوالدين من أعظم القربات. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة لوقتها. قال: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. شفت حطها فين بقى؟ يا الله. وفي صحيح مسلم: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنه، اسمع، في الجهاد في سبيل الله. رجل جاء يستأذن ليخرج في الجهاد في سبيل الله، فقال له صلى الله عليه وسلم: أحي والدك؟ أبوك وأمك حيين؟ قال الرجل: نعم. قال: ففيهما فجاهد. أنا هجاهد فوقهم إزاي؟ كيف تصبر وكيف تؤدي الحقوق وكيف تتعامل برفق ولين وكيف وكيف، يعني لا تقدم عليهم الزوجة ولا الأبناء ولا المصالح ولا الدنيا، كيف تحقق أنت ومالك لأبيك بالمفهوم الصحيح؟ هذا جهاد. اليوم الواقع كثير من الناس لا يحسنون هذا المعنى العظيم الذي ينبغي أن يكون حاضرا وتركز، ما تنشغلش بابنك ولا بأي حاجة تانية ولا بتليفونك، ما تمدش إيدك على الطعام وهو بيأكل معك قبله. يا الله إيه ده، ما تدخلش مكان قدامه، إيه ده ما تمشيش قدامه، تمشي وراه. لو احتاج لأن تكون سندا تقوم بالدور، قال لك لا ترفع الصوت عليه، لا تقدم عليه مثلا الزوجة والأبناء. الزوجة لها حقوق والأبناء لهم حقوق، ولكن هما لهما حقوق والدين، وده حق وده حق، ولا يعني حرج في الجمع بين المصالح أن تؤدي لهما حق البر وأن تؤدي حق البر لزوجتك أيضا، هذا بالإمكان بالأخذ بالأسباب المشروعة التي تكلم فيها أهل العلم، أن تتعامل معهما بكل رفق ولين، وأن تكون حريص على أن تكون ومالك تحت إمرتهم. حديث أنت ومالك لأبيك، عارفين معناها الصحيح يعني؟ أنت ومالك أبيك فيما يحتاج إليه من مطعم وملبس ومشرب ومأكل وعلاج. بس بعض الأباء يفهموا الحديث غلط وروح واخد مال الابن المجتهد ويديه للعطلين، لا كده ظلم للولد، لكن هو يأكل يشرب يلبس يعالج يأخذ ما يحتاج إليه، لا حرج، هذا ملك له فيك فيما قدم لك ويعني استفدت منه. أيضا من حقوقهما الدعاء لهما حيين أو ميتين بصلة من كانوا يحبون ويصادقون بعد موتهما. شوف أصحاب أبوك مين ودور عليهم، لأن المعنى ده معنى جميل جدا جدا. طبعا الحاجات دي كتير احنا مش هنوقف عندها كتير، بس الإمام الكلمة هنا محتاجة تركيز، قال وفي تأكد حق الأم، كأنه بيقول لك حتة مخصوص شوية، زود الأم شوية، اهتم بالأم شوية، لا حرج في ذلك، مع أن لهم الحق كما قلنا سويا، لكن إن أعطينا الأم مزيد من الاهتمام فذلك لمزيد مما لاقت في الحمل وفي الولادة وفي الرضاع وفي الطعام والشراب وفي التعهد والسهر، مش كده؟ لا يعني قال أي الناس أحق برعايتي؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال ثم أمك، قال ثم أبوك، لأن هي أرق، ويعني لعل الوالد يتحمل عنها قليلا، فهي فعلا لما نيجي نقيس باب الجهد والبذل هم الاثنين بيحبوك وضحوا من أجلك وصنعوا لك ما صنعوا، لهما عليك الحق، لكن الأم حقها آكد، الجنة تحت أقدام الأمهات، تسعى يعني تعطيها القدر الزائد إن استطعت إلى ذلك سبيلا، فهذا ولا شك يعني مزية لها، والنصوص لا تتعارض مع ذلك. نعم، قوله وأما حقوق الولد فاعلم أنه لما كانت الطباع تميل إلى الولد لم يحتج إلى التأكيد، إلى تأكيد الوصية به. يعني بقول يعني الولد معروف ولد، يعني الطباع بتؤكد حب الوالدين للولد، فما يعني مش محتاج أن أوصيك على أولادك، لكن أنا أقول الإمام رحمك الله تعالى، تعالى وانظر إلى حالنا اليوم وقد أهملنا أبناءنا، مع أننا في فتن تموج كموج البحر بل كقطع الليل المظلم، تعالى وانظر إلى حالنا وقد أهملناهم وفرطنا في تربيتهم وتعليمهم وتأديبهم ولم نؤدي لهم الحقوق التي لهم. يا أخواني أريد أن أقول الأمة تضرب في مقتل بتدمير أبنائها، نشئها الباطل حتى يبقى أطول مدة ممكنة، ويعلم أنه إلى زوال إلى مزابل التاريخ، لكن كيف يضمن لنفسه أطول مدة في البقاء جاثم على صدورنا؟ حينما يفسد أبناءنا، حينما يعمل على غوايتهم وأضلالهم، حينما يعمد إلى إفسادهم، إلى ربطهم بالإباحية والانحلال والموضة والرياضة والفن، إلى تفريغهم من الشعور بالمسؤولية والأمانة والديانة والعمل لنصرة الدين والحفاظ على البلاد والعباد. البطل حريص على قتل شباب الأمة حتى لا يكون لها نهضة تعود لدينها فيلقى هو في مزابل التاريخ. ومن أجل ذلك أنا أقول يا أخواني، والله وتالله وبالله ورب الكعبة، نحن في خطر عظيم، لأن النشء مستهدف ومحارب. طرق الباطل في الغواية، في الإغراء، في الإبهار، في الإفساد، في تدمير القيم والمبادئ، في ضرب الأسر وتدميرها، في تغريب النساء وتدميرهن، في ضرب النشء الصغير بهذه الصورة التي لا تخفى عليكم، إنما هذا خطر عظيم، وكلنا مسؤول وكلنا محاسب. عارفين ليه؟ لأن هؤلاء الأبناء ليسوا ملكا لنا وحدنا. هتقول أولادي وفلدة كبدي معاك صحيح، لكن دول أمانة في رقبتك، دول أعز ثروات الأمة، دول مستقبل. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.